بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن معرفة العالي من الحديث، وهو ما نظمه الناظم رحمه الله بقوله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الناظم ساق هذا البيت للكلام على نوعين من الحديث ومن علوم الحديث. النوع الأول هو العالي، وما يقال له بالإسناد العالي، الحديث العالي. والنوع الثاني هو الإسناد النازل والحديث النازل. وهذه الأنواع لما تكلم عليها العلماء تكلموا أيضا لفائدة فيها، لفائدة في هذه الأنواع. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يرغبون رغبة شديدة في معرفة العالي، بل صنف كذلك المحدثون في العوالي، في الأحاديث العالية، الأحاديث التي قلت فيها الوسائط ورجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان البعض يزهد في الأحاديث النازلة ويبتعد عن الأحاديث النازلة. قد جاء عن علي بن المدينة رحمه الله تعالى أنه قال: النزول شؤم، النزول شؤم، يعني الأحاديث النازلة شؤم. ومنهم من قال الأحاديث العالية أو طلب العلو قربة إلى الله تعالى، طلب العلو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: طلب الإسناد العالي سنة. ويعني سنة هنا أنها طريقة متبعة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعن التابعين، وعن الأئمة، حيث كان الناس يرحلون في طلب الأسانيد العالية وفي طلب الأحاديث العالية. ودلل على ذلك برحلة أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومنهم من كان يتمنى، ولعله ابن معين رحمه الله تعالى كان يقول: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. وهذا أو تلك الرغبة التي كانت عند العلماء وعند المحدثين كانت عند البعض مقيدة وعند آخرين غير منضبطة. فمنهم من الأئمة من كان صحيح يرغب في الأسانيد العالية ولكن بضوابط، وهذه الضوابط هي صحة تلك الأسانيد وعدم الغرابة فيها، وتكون تلك الأسانيد صحيح من أحاديث العالية الأسانيد العالية إلا الأسانيد النظيفة الجيدة. تمام. وهناك من التلاميذ من كان يرغب في الأسانيد العالية على حساب الصحة والضبط، فيرحل من أجل الإسناد العالي وإن كان راويه كذاب، من الكذابين، يرحل من أجل الأسانيد العالية وإن كان يعلم أن رواته من أهل الضعف الشديد ومن التخليط. ولا شك ولا ريب أن طلب العلو في مثل ذلك لا فائدة فيه ولا منفعة من ورائه، ولا منفعة من ورائه. لماذا؟ لأن هذا الإسناد وهذا الحمد لله هذا الإسناد لا فائدة منه. لماذا؟ لضعفه وعدم سلامة إسناده وعدم استقامته وعدم استقامته. ولذلك هناك عبارات كثيرة عن الأئمة وعن العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك الخطيب البغدادي، وأذكر أن في سير أعلام النبلاء عبارات للإمام الذهبي رحمه الله يشكو من كثير من طلاب الحديث الذين انشغلوا بالأسانيد العالية الضعيفة عن الكذابين وعن أهل الضعف الشديد على حساب الأحاديث الصحيحة ووصف هؤلاء بقلة العقل وبقلة الفهم. وهنا أيضا عبارة الإمام الذهبي رحمه الله يقول: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي بعد. تمام، فاعلم أنه عامي يعني لا يفهم شيئا، وجاء كذلك عن يحيى بن معين أنه قال: حديث النزول عن ثبت خير من العلو عن غير ثبت. حديث العلو عن ثبت عن رجل ثقة ويكون عن الثقات، فهذا أفضل وأحسن من النزول، أفضل من العلو عن غير الثقات. وكذلك جاء عن مسعر بن كدام رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وتفسير العبارة بالطابع أنه إن هذا الحديث يصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله، أي أن ينشغل الإنسان بالطرق التي لا فائدة منها والروايات التي هي من الروايات المشهورة، ولكن يسعى الطالب في جمعها وفي سماعها لا من باب بث السنن والحفاظ على السنة ورواية الأخبار التي لم تروى من أجل أن يحافظ على السنة وعلى الهادي، لا، وإنما من باب العلو، وأن ينفرد هو بما لم يأتي به الآخرون، وأن يغلب على الناس، فهذا لا شك ولا ريب أنه يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة. إذا كانت نية هذا الطالب أن يجمع الأحاديث من باب الاستكثار ومن باب الإغراب ومن باب أن يقول: عندي ما ليس عند الآخرين، ووقفت على الحديث الفلاني يا فلان عن من عندك، يقول: عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أربعة أو خمسة، فيقول: لا، ولكنه عندي عن فلان عن فلان عن فلان. طيب، الحديث ثبت واستقرت روايته وصح بالطرق الموجودة، فما فائدة أن يسعى في جمع بقية هذه الطرق؟ إن كان نعم من باب تدعيم الحديث وتقوية الحديث وتثبيته تمام بكثرة الأسانيد فلا شيء في ذلك، أمر ممدوح. أما إذا كان من باب أن يغرب على الآخرين ويقول: عندي ما ليس عند الآخرين، ووقفت على خبر عالي وإن كان عن الكذابين أو الوضاعين، فهذا لا شك ولا ريب أنه مذموم، وهذا العلو ليس ممدوحا، والنزول هو الأولى والأفضل، كما قال يحيى بن معين: إن حديث هؤلاء الثقات النازلة أفضل من أحاديث الضعفاء العالية. المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا واصفا العلو: وكل ما قلت رجاله على. هو الآن يشرح لنا العلو، فبين لنا أن الحديث العالي والإسناد العالي هي الذي قلت فيه الوسائط بين الإمام وبين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإسناد يرويه الإمام مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هي إسناد عالي، قد يرويه مثلا غير مالك من معاصري، مثلا يقول مثلا عن سعيد عن عطاء عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر رجلان، أما مالك بينه وبين ابن عمر رجل واحد، فلا شك أن رواية مالك هي أرفع وأعلى وإسنادها أعلى، فهذا يسمى بالإسناد العالي، والعلماء يقسمون العلو إلى قسمين: إلى علو نسبي، وإلى علو مطلق. العلو المطلق هو سلسلة الإسناد تكون وسائط فيها قليلة بينه وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للعلو النسبي فيعرفونه بالعدد القليل إلى الإمام، بمعنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي وله روايات وله كتب. فمثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن البخاري. الواسطة التي بين الحافظ وبين البخاري قليلة. آخر من المعاصرين الحافظ ابن حجر بينه وبين البخاري أكثر من 10 مثلا، فهذا يسمى نزول. الحافظ ابن حجر إسناده ماذا؟ عالي، لكن هل هذا علو مطلق؟ لا، هذا علو نسبي، أي إلى إمام ما، إلى إمام معين، إلى إمام معين. إذن العلو النسبي هو قلة الوسائط بين الراوي أو المصنف وبين إمام ما. أما العلو المطلق فهو قلة الوسائط مطلقا بين الإنسان أو في رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى العلو وإلى أقسامه، العلو المطلق والعلو النسبي. النزول عكسه، النزول عكسه. قال وضده ذاك الذي قد نزل. ضد العلو النزول. ذاك ذاك اسم إشارة هنا يقصد بها الإسناد، الإسناد الذي نزل أي كثرت فيه الوسائط على قسمين أيضا، نزول نسبي ونزول مطلق. تمام. فالنزول المطلق هو كثرة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوسائط والواسطة. وأما النسبي فهو ما بين الراوي وبين المصنف والإمام. العلماء قالوا لا شك أن هناك فائدة في العلو، فالفائدة هي قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القلة تقل معها الأوهام وتقل معها الأخطاء والأغلاط والتصحيفات. فحديث يسمعه الإنسان من رجل هو أفضل من حديث يسمعه الإنسان عن رجل عن رجل عن رجل، أي عن 3. فكلما كثرت الوسائط وتعددت طرق الرواية، وفلان يحدث فلانا وفلان يحدث فلانا، كلما كثرت الأوهام، هذا قد يهم وهما وذاك يخطئ خطأ. تمام. فلما نأتي نجمع نجد أن الرواية حصل فيها تصحيف وتحريف كثير، بخلاف قلة ماذا؟ الواسطة. قلة الواسطة إذا سمعت أنت من الرجل مباشرة أو على الأقل بينك وبينه رجل واحد، فالإنسان يأمن ماذا؟ من وجود الخطأ ومن وجود الزلل. أمر الآخر أمر شرفي، يعني بالنسبة للشرف، فقرب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فيه أمر من التشريف والشرف. فأن يأتي مثلا فيروي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف، بخلاف ما إذا ابتعدت الواسطة. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العلو النسبي إلى أقسام، العلو النسبي إلى أقسام. هذه الأقسام حقيقة يعني ليست فيها كبير فائدة، فيسمون مثلا هناك علو الموافقة، وهناك المصافحة، وهناك المساواة إلى غير ذلك. فمعنى المصافحة كأن يعني أن يروي الإنسان رواية ويوافق في عدد المشايخ أو الوسائط التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين إمام عالي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صافحه أو ساواه. هذه المسائل إنما هي مسائل اصطلاحية ولا ينبني عليها شيء في علم الحديث. هنا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا في العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. هذا بالنسبة إلى مسألة المصافحة. أما المساواة قال أن يروي المتأخر الحديث برجال عددهم كعدد رجال المتقدم، والمسألة فيها قرب. نعم، هذا بالنسبة للمساواة. قال والمصافحة أن يروي المتأخر الحديث بما يزيد عن عدد رواة المتقدم بواحد فقط، فكأنه تلميذ له، وسميت مصافحة لأن من عادة التلميذ إذا لقي شيخه أن يصافحه فشبهت بذلك. كل هذا طبعا هو اصطلاح وصفي للحال، أما هل تنبني عليه شيء من ناحية الصحة أو الضعف فلا. طيب، هل كل ما على إسناده يحكم عليه بالصحة؟ لا. هل كل ما نزل إسناده يحكم عليه بالضعف؟ لا، فقد يكون نازلا وهو صحيح، وقد يكون عاليا وهو ضعيف. فالأمر هنا إنما هو من باب الاصطلاح، وليست فيه إلا الفائدة التي ذكرت قبل قليل، وهي مسألة قلة الأوهام والأخطاء. نعم، ضرب مثال يعلم أن مساواة شيخ البيهقي للبخاري مصافحة للبيهقي. ضرب مثال هنا يقول وعلم أن مساواة شيخ البيهقي للبخاري مصافحة للبيهقي. مساواة شيخ هو عامة تمثيل العلماء لهذا كثير، لكن قلنا ما فيش منها تلك الفائدة. قال وضده ذاك الذي قد نزل، تكلمنا نحن على النزول وبينا أيضا الكلام فيه. قال معرفة الموقوف. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم. المؤلف هنا طبعا يتكلم عن الموقوف، ونحن سبق معنا أن تكلم على المرفوع والمقطوع، فعرف المرفوع بقول ماذا يا شيخ؟ المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المقول. عرف المؤلف الناظم بقوله وما أضيف للنبي المرفوع وما كان لتابع فهو المقطوع. وما لتابع فهو المقطوع. نعم، قال ماذا؟ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع. نعم. ها؟ طيب عندك وما أضيف للنبي المرفوع نعم، معنى البيت ايه؟ وما أضيف للنبي المرفوع اللي هو الحديث المرفوع الذي هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من كل وصلة أو تقرير. والمقطوع وما أضيف للتابع من كل وصلة أو تقرير. لا، طيب، عند تلك وهذا البيت تكلمنا عن الموقوف، وقلنا أن المؤلف كان الأولى فكرت في أذان تمام. فتكلمنا وقلنا أن المرقو الموقوف هو أعلى وأجل من المقطوع، تمام. وما أدري ما الذي جعل الناظم يؤخر الكلام على الموقوف، وكان الأولى بالطبع ماذا؟ أن يتكلم عليه بعد المرفوع، وقدم المرفوع لشرفه لكونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، قال وما أضفته إلى الأصحاب. الأصحاب هنا يعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يقل إلى الصحابي، وإنما إلى الأصحاب لكل ما ثبتت له الصحبة. ومعلوم أننا قلنا أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، وقلنا الراجع أن يقال ما هو من لقي، ولم نقل ماذا؟ من رأى فيخرج من لم يرى، أو من سمع يخرج الذي لا يسمع، وإنما يدخل في اللقاء الرؤية والمشاهدة والسماع إلى آخره، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل. نعم، ما قاله الصحابي وما فعله الصحابي فهذا من الموقوف عليه، تمام يعني موقوف عليه. ومعنى موقوف عليه يعني أنه من قوله أو من اجتهاده أو من فعله. وهل منه فائدة؟ نعم هناك فائدة. قد يكون هذا من باب التفسير، قد يكون هذا من باب المسائل الاجتهادية، تمام. ونحن في حاجة إلى معرفة فهم السلف لهذه القضية أو لهذه النقطة، وفهم السلف لم نستطيع أن نقف عليه إلا في بالنظر في أقوال الصحابة وأفعالهم، وفي أقوال التابعين وفي أفعالهم. ولذلك تجدون العلماء رحمهم الله تعالى يعتنون اعتناء بالغا في جمع أقوال وآثار الصحابة والتابعين والأئمة. فمثلا تجدون في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والآثار الطحاوي، سواء المشكل أو شرح معاني الآثار، أو كتاب محمد بن حسن الشيباني أو سنن البيهقي، واضح الكبرى. إلى آخر ذلك. نعم تمام، الكبرى والسنن والآثار إلى آخر من الكتب التي اعتنت بجمع الآثار، جمعوا هذه الآثار بأسانيدها إلى أصحابها من الصحابة ومن التابعين. هذا الاعتناء لا شك ولا ريب أنه لحاجة ولفائدة. فإذا لم يكن هناك ثم فائدة في أقوال وأفعال الصحابة والتابعين، لم يعتني هؤلاء بأولا الرحلة من أجلها والسماع، سماع تلك الآثار وحفظ تلك الآثار ثم تدوين تلك الآثار والأقوال والأفعال في الكتب وتصنيفها إلى آخره. هذا أمر أيضا يحتاج إلى مجهود وإلى تعب. هؤلاء القوم جدوا واجتهدوا في تحصيلها وفي جمعها، لا شك ولا ريب أن هذا من أجل ماذا؟ فائدة عظيمة. ولذلك نجد أيضا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتنون بنسبة القول إلى الصحابة والتابعين. فتجد مثلا ابن قدامة رحمه الله يقول وهذا القول قال به ابن عمر وعمر وزيد بن ثابت وفلان وفلان، وقال به من التابعين عطاء والحسن ومسروق وفلان وفلان، قول آخر قال به فلان وفلان، تمام. طيب لماذا؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنك تفهم بفهم هؤلاء. ولذلك نحن نقول نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فعندما تجد نصا هذا النص قد قال به جماعة من الصحابة أو وجهوه التوجيه الفلاني بالصفة الفلانية أو ضرب الفلاني وكذلك التابعون، فأنت لك سلف، فأنت لك سلف. أما أن تجد نصا وهذا النص قال الصحابة بخلافه وقال التابعون بخلافه والجمهور على خلافه، تمام، ويأتي مثلا أبو محمد بن حزم أو فلان من الظاهرية فهو الوحيد الذي انفرد بهذا النص، فحقيقة لا تقوى نفس الإنسان على مخالفة هؤلاء. صحيح نحن الواجب علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، لكن واجب علينا كذلك أن نأخذ بفهم السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصله جنة وساءة مصيرة. فيعمل أن هذا النص ليس على ظاهره، تمام، والصواب فيه كذا على التوجيه الذي وجهه به العلماء والصحابة إلى آخره. كذلك إذا اختلف العلماء في مسألة ما ووجدت العلماء اختلفوا، فبنفهم من هنا فائدة، وهي أنه لا تثريب على القول الآخر، هذا قال بي جماعة من أهل العلم وهذا قال بي جماعة من أهل العلم، وما وسع العلماء يسعونها، لا سيما إذا كان الكبار والأئمة قد اختلفوا فيه. فأنت عليك أن ترجح وأن تنظر ما هو الراجح. قد يكون الفريق الآخر أخذ الحديث الفلاني وهذا الحديث بعد النظر الحديثية والبحث والتفتيش والنظر في طرقه وقفت على ضعفه، تمام، وقفت على ضعفه، فعند ذلك الراجح أنك تعمل بالقول الآخر، تعمل بالقول ماذا؟ الآخر. إذن هناك فائدة، هناك فائدة في جمع أقوال التابعين وفي جمع أقوال الصحابة. ولذلك تكلم المؤلف الآن في أقوال الصحابة وما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. فما كان من قول الصحابة وما كان من قول التابعين فيه فائدة، وأقوال الصحابة أعظم من أقوال التابعين. ولذلك مثلا لو أن قولا للصحابي خالف حديثا ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ الحديث المرفوع ولا نلتفت إلى قول الصحابي. كذلك إذا كان في المسألة لا يوجد فيها مثلا إلا فتوى صحابي وفتوى أحد التابعين فإن العمل على فتوى الصحابي. تمام. ولذلك يقول شيخ الإسلام، وهذه المسألة بعينها نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه ما إذا تعارض قول التابعي وقول الصحابي قدم قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. هنا أيضا مسألة، وهي مسألة ما إذا لم نجد في الباب حديثا مثلا أو كذا، ولكن وقفنا على قول لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد ثبت عن هذا القول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا اشتهر قول الصحابي ولم يظهر له مخالف فهو حجة. إذا اشتهر قول الصحابي وانتشر ولم يظهر له مخالف فهو حجة. وهناك عدد من المسائل الفقهية قد لا تقف فيها على حديث مرفوع، أو نقف على حديث لكنها لا تثبت حديثيا، لا تثبت ولكن ثبت فيها الفتوى عن ابن عمر أو ابن مسعود أو أنس إلى آخره. فعند ذلك يستانس المجتهد ويستانس الفقيه بقول الصحابي وبعمله وبانتشار قوله وعدم ظهور المخالف له فيعمل به. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، فقول الصحابي تمام وفعل الصحابي بيسمى موقوف. تمام. فعل ابن عمر كذا بيسمى موقوف، قال ابن عمر كذا بيسمى موقوف، يسمى موقوف. وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليست سواء، فقول صحابي من الأئمة الخلفاء الأربعة ليس كقول صحابي آخر، ولكنه ليس حجة في ذاته. أيضا قول صحابي فقيه من الفقهاء كابن عباس رضي الله تعالى عنه أو ابن عمر ليس كقول صحابي آخر في المنزلة أيضا وفي القوة، هذا شيء. قول صحابي في باب التفسير والتأويل تمام ليس كمسألة اجتهادية. تمام. نعم. أما هناك أقوال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقسم العلماء إلى قسمين: هناك موقوف صريح، وهناك موقوف له حكم الرفع وقد تكلمنا عليه في المرفوع. موقوف الصريح فعل ابن عمر كذا، قال ابن عمر كذا، وكان هذا من الأمور الاجتهادية، فهذا موقوف صريح. أما إذا قال الصحابي قولا وهذا القول من الأقوال التي ليست داخلة في باب الاجتهاد، وإنما هي من الأخبار عن الأمم السالفة السابقة أو عن الملاحم والفتن الآتية، تمام، وهذا الصحابي لا يعرف برواية الإسرائيليات، فيحمل هذا القول على الرفع فيقال هذا موقوف له حكم الرفع. إذن هناك موقوف يحكم عليه بالرفع ولكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون في باب الاجتهاد، ألا يدخل فيه الاجتهاد. الأمر الثاني ألا يكون راويه من الرواة عن بني إسرائيل كابن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأبي بن كعب، وكأبي هريرة على خلاف فيه، على خلاف فيه. نعم. الأمر الثالث قلنا أن يكون عن الأمور التي لم يرها ولم يطلع عليها كالفتن السابقة أو الملاحم الآتية، فعند ذلك يقال لابد أن يكون قد أخذه بتوقيف أو أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فهو موقوف زكن، زكن أي علم، زكن أي علم، فهو موقوف زكن أي علم. طيب، لم يقل المؤلف أو إقرار من قول أو فعل أو إقرار لما سبق أن ذكرناه، وهو أن إقرار أو سكوت الصحابي لا يؤخذ منه ماذا؟ الإقرار. سكوت الصحابي لا يؤخذ منه الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار بالطبع هو الرضا، ولا ندري نحن هل لما فعل هذا الفعل في حضرة الصحابي أو تكلم بهذا الكلام في حضرة الصحابي هل كان راضيا أو لا، تمام؟ أما في حال النبي صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم يسكت على باطل ولا يقر على خطأ لأنه مشرع، فقوله حجة وفعله حجة وسكوته حجة، تمام؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم إذا فعل المرء فعلا في حضرته أو قال مقالة في وجوده فسكت فهذا سكوت حجة وإقرار، بخلاف من؟ بخلاف الصحابي، تمام؟ الصحابي غير مشرع، فقد يقول رجل قولا في حضور الصحابي أو الصحابة ويسكت. لماذا يسكت؟ هل على الرضا؟ لا يلزم، قد يسكت لأنه يخاف على نفسه، قد يسكت لكونه لا يجد الحجة والبرهان والدليل على الرد، قد يسكت لأنه يرى أن هناك في المجلس من هو أقوى منه وأعلم منه وأعلم منه، ويمثل ذلك أو يدلك على ذلك ما وقع في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان بن عفان، عندما دخل عثمان بعد في الأذان في صلاة الجمعة فقال له عمر أين كنت وكان على المنبر؟ قال كنت في السوق فما لبثت أن توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ سكت عثمان. بعض الناس استدل بهذا الحديث على وجوب غسل الجمعة وقال لأن عمر قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في محضر الصحابة وكانوا جميعا، فهذه مسألة الإجماع، هذا ليس بإجماع وليس بإقرار، ليس بإجماع لأن الصحابة لم يكونوا كلهم في هذا المسجد، منهم من في الشام، منهم من في اليمن، منهم من في العراق، تمام؟ وسكوتهم لأن الوقت ليس بوقت إنكار، وقت جمعة الأمر الآخر في صلاة الجمعة، الأمر الآخر عمر كان الناس يهابونه ويهابون مخالفته ومعارضته، تمام؟ قد يسكت الإنسان لأننا نتكلم في حضرة عثمان وفي حضرة فلان وفي حضرة فلان، فلا يقال هنا بأن السكوت إقرار. نعم، أنا أكتب الجمعة ليس هذا موضوع آخر، الراجع ليس واجبا، سنة مؤكدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيبه أدري. نعم، الشيخ الألباني، والراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وأن يغتسل فالغسل أفضل، فالحديث حسن مجموعة. طيب إلى هنا إن شاء الله.